أحسن الله قول العامة تباركت علينا يا فلان، هذا من بركة فلان. التبارك ما يصلح، تبارك الله رب العالمين، لكن هذه من بركة فلان إذا كان لها أثر لا بأس. أحسن الله. مثل ما قالوا شيخ ما هي بأول بركة العالمين، أما تبارك فلان لا، قال تبارك الله رب العالمين. أحسن الله. هذا له يقال على الله جل وعلا. نعم. مبارك مثل ما قال الله عليه وجعلني مبارك إنما كنت فلا مبارك لا أعرف منه الخير وأن الله يجد على يد الخير يقال مبارك. نعم. حد إذا أراد بهذا أن من الله يرجو من الله البركة أو أنت إن شاء الله مبارك أو نحو هذا المعنى.